يا أرضنا المجد الحروف توهجت تلقي عليك مودة وثناء في كل يوم أنزوي في داخلي لتذكر الماضي يسح صفا كم قد سكبت الحب يغمرنا وكم يوما بذلت إلى الجميع عطاء أنا طالب طلب الوصال فناله وعده يرجو بذاك سناء قلمي يسح من القصيد وفاء يبدي الوداد على الحروف هناء ويسوق ألفاظ المحبة نغمة رقراقة تبدو لكم أفياء المجد أم للمكارم أنجبت جيلا يزيد عن النجوم علاء يا قصة نظمت لنا مسبوكة مما جناه الطالبون رضاء هاك المحبة من فؤاد مولع رفع الوصال على الصروح لواء من قلب من يهواك تجري أحرف للمجد تحكي بالوداد ولاء يا حبي اللي سحرت الناس بفنونك أشغلت قلب هواك أيام وسنيني أزي الليل الهوى والوقت من دونك أشعلت نار الهوى ما بينك وبيني يا حبي اللي سحرت الناس بفنونك أشغلت قلب هواك أيام وسنيني هزي الليل الهوى والوقت من دونك أشعلت نار الهوى ما بينك وبيني حمرة الخدين تكشف سر مكنونك ولو الغلا ينشر لا ادفع ملاييني والعين جاه العمى من لمعة سنونك والعين عين المهافل مرتع الزيني يا حبي اللي سحرت الناس الناس بفنونك اشغلت قلب هواك ايام وسنيني هزي الليل الهوى والوقت من دونك اشعلت نار الهوى ما بينك وبيني لكفيت ظلم علينا الليل بمتونك والنوم من حبكم ما شفته عيني هونك على قلبي يا خلي على هونك حبك جرى جري دمي بالشراييني لكفت ظلم علينا الليل بمتونك والنوم من حبكم ما شفته عيني هونك على قلبي خلي على هونك حبك جرى جري دمي بالشراييني حبك جرى جري دمي بالشراييني يا حبي اللي سحرت الناس بفنونك اشغلت قلب هواك ايام وسنيني هزي الليل الهوى والوقت من دونك اشعلت نار الهوى ما بينك وبيني والسجن سجن الهوى والقلب مسجونك حكم الهوى والوفا شرع المحبيني والسجن سجن الهوى والقلب مسجونك حكم الهوى والوفا شرع المحبيني حكم الهوى والوفا شرع المحبيني يا حبي اللي سحرت الناس بفنونك اشغلت قلب هواك ايام وسنيني هزي الليل الهوى والوقت من دونك اشعلت نار الهوى ما بينك وبيني يا حبي اللي سحرت الناس بفنونك اشغلت قلب هواك ايام وسنيني هزي الليل الهوى والوقت من دونك اشعلت نار الهوى ما بينك وبيني اشعلت نار الهوى ما بينك وبيني أقبلت إقبال الغمام فاستبشرت مهاج الأنام واخضرت الأرض التي كانت بقايا من حطام أقبلت إقبال الغمام فاستبشرت مهاج الأنام واخضرت الأرض التي كانت بقايا من حطام صلى عليك الله يا رمز المحبة والسلام صلى عليك الله يا رمز المحبة والسلام كان الظلام يلفنا فطلعت كالبدر التمام وسرى ضياؤك في الورى يمحو تفاصيل الظلام يا رحمة تندح كونا تستهل على الدوام يا روضة الخلق الزكي كأنه نفح البشر صلى عليك الله يا رمز المحبة والسلام صلى عليك الله يا رمز المحبة والسلام. فينا يا رسول الله نبع للوئام. يا ربي من كمحمد فابعثه محمود المقام. ينساب ذكرك في فم الدنيا كترتيل الحمام. كل يردد يا شفيعي يا حبيبي يا إمام. صلى عليك الله يا رمز المحبة والسلام. يا حرفا تراقص في اختيالي وأنشد زاهيا بين التلالي لدار العلم يصدح في سمو لميمونة شامخات الفعال يهذبنا كتاب الله علما ويهدينا إلى سبل المعالي. نشأنا والحياة تموج أنسا بهدي الله سرنا في ظلالي. بهدي الله سرنا في ظلالي. أيا حرفا تراقص في اختيالي وأنشد زاهيا بين التلالي لدار العلم يصدح في سمو لميمونة شامخات الفعال أيا دارا تجمعنا كغيم فعاد الغيم يهطل من أعالي. سنينا كانت اللقيا احتفاء بنا هبت أغاريد الشمال. فخمس زادها العشرون فخرا تروي النفس من عذب الزلال. فبارك خطونا يا رب إنا لأجل رضاك كنا في اشتعال. لأجل رضاك كنا في اشتعالي. أيا حرفا تراقص في اختيالي وأنشد زاهيا بين التلالي لدار العلم يصدح في سمو لميمونة شامخات الفعالي ربا أملت فيك. تطير والواعج لا مستعان كثير. أملت فيك الخير ينقذ خافقي ورفعت كفي بالدعاء يسير ورفعت كفي بالدعاء يسير. رباه ذنبي قد تكاثر واعتلى روحي فقلبي للبكاء أسير وجوارحي من وحشة قد خوفت فلمن أسير ومن إليه أصير. رباه آمال الفؤاد تطير والواعج لا مستعان كثير. أملت فيك الخير ينقذ خافقي ورفعت كفي بالدعاء يسير ورفعت كفي بالدعاء يسير. رباه إني موجع في حيرة وبكاء قلبي من هواه مرير. ما زلت أقرع بابكم مستفتحا ويصيب روحي باللظى تكدير. عيناي نازفتان لا أقوى على إسكات دمعي والمسيل غزير. يا خالقي بك ألتجي متخافيا من قارعات الذنب حين تثور. وارفق بعبد قد رجاك تضرعا في جوفه ألم الذنوب زئير. واجعل له نور الهداية منقذا لا يلفحنه من العذاب سعير. رباه آمال الفؤاد تطير والواعج لا مستعان كثير. أملت فيك الخير ينقذ خافقي ورفعت كفي بالدعاء يسير ورفعت كفي بالدعاء يسير. مشاعر الحب في الرحمن تأتلك تصغي إلى القلب في شوق له ألك. مشاعر الحب في الرحمن تأتلك تصغي إلى القلب في شوق له ألك. لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يحكي نورها الأفق. لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يحكي نورها الأفق. وبينهن رباط الطهر قد نطقت فيه المحبة والأشواق والعبق. وبينهن رباط الطهر قد نطقت فيه المحبة والأشواق والعبق. كل الدعاء إلى البريل يحفظها من كل شر فيمحي بعده الغسق. طهر الفؤاد يديم الحب مكتملا طوبى لقلب بطهر منك ينبثق. كل الدعاء إلى المنين يحفظها من كل شر فيمحي بعده الغسق طهر الفؤاد يديم الحب مكتملا طوبى لقلبي بطهر منك ينبثق ما أعظم الأفراح حين تقادمت بشرى توالت من عظيم الشان هي منحة كانت بكن فتها فتات ساق المحب إليك يا رحمن يا رب حكمتك الجليلة أشرقت سبحات وجهي زالت الأحزان قدمي وساقي بل وروحي كلها لك يا إلهي قربة العطشان يا رب حكمتك الجليلة أشرقت سبحات وجهي زالت الأحزان قدمي وساقي بل وروحي كلها لك يا إلهي قربة العطشان ما أعظم الأفراح حين تقادمت بشرى توالت من عظيم الشان هي منحة كانت بكن فتها فتات ساق المحب إليك يا رحمن فاجعل عزائي يا رجائي عزة في هذه الدنيا وقرب جناني كن لي معينا كي أوفيك الذي أجزلت لي وأدمت يا مناني فاجعل عزائي يا رجائي عزة في هذه الدنيا وقرب جناني كن لي معينا كي أوفيك الذي أجزلت لي وأدمت يا مناني ما أعظم الأفراح حين تقادمت بشرى توالت من عظيم الشان هي منحة كانت بكن فتها فتاة فتها فتاة فرحة لا تحد ويرقص من أجلي حاتها ما ورد تباركت يا نجمة في سمانا طيور المنى في رحابك تشدو يغني المساء فرحة لا تحد ويرقص من أجلي حاتها ما ورد تباركت يا نجمة في سمانا طيور المنى في رحابك تشدو قناديل بشرى لأجلك ضوات بين عيونك رف السعد وليلة أنسك نور تباهى وضحكات فرحك مسك وشهد تباركنا اليوم مزن تسامى وفي القلب منها بروق ورعد لك الدعوات وعذب الأماني دعاء الأحبة لا يعد يغني المساء فرحة لا تحد ويرقص من أجلي حتى ما ورد تباركت يا